بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في ذكر القواعد التي يدور عليها حجب الحرمان: القاعدة الثالثة ثالثا، والإخوة الأشقاء يسقطهم الأب والجد على الصحيح، والابن وابن الابن وإن نزل، والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون، والإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، والإخوة لأم يسقطهم ستة: الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، والأخوات لأب يسقطن بالأخ الشقيق فأكثر وبالأخت الشقيقة فأكثر إذا كانت عصبة مع الغير، وباستكمال الشقائق الثلثين إن لم يوجد مع الأخوات لأب معصب وهو الأخ لأب، فإن وجد معهن ورثن معه ما فضل بعد الثلثين. قول المؤلف ثالثا، أي الفقرة الثالثة من القاعدة الثالثة، القواعد التي يدور عليها حجب الحرمان ثلاث: القاعدة الأولى أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ما استثني كالإخوة لأم، والخلاف في أم الأب وأم الجد، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ابن الابن أدلى بمن؟ بالابن يحجبه الابن، أبو الأب أدلى بمن؟ بالأب يحجبه الأب، أم الأم أدلت بمن؟ بالأم تحجبها الأم، الأخ الشقيق أدلى بمن؟ بالأب، الأخ لأب أدلى بمن؟ بالأب، وهكذا. ابن العم أدلى بمن؟ بالعم، ابن الأخ أدلى بمن؟ بالأخ، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ما استثني. القاعدة الثانية أن العصبات ينظر بينهم، إذا اجتمع مجموعة من العصبة كل واحد يقول أنا أستحق المال، مثيلي أخذ مال مورثه قبل أمس كله، أخذ المال كله فورثوني وهو غير وارث لأنه محجوب. نقول ننظر أولا إلى الجهة، الجهات كما تقدم لنا خمس أو ست أو سبع، من أدلى بجهة وهي أقرب من الجهة الأخرى فالجهة القربى تحجب الجهة الثانية في التعصيب خاصة لا في الميراث كله. مثلا الابن جهته مقدمة على جهة الأب فيحجب الأب في العصبة في التعصيب، أولا الجهة، ثم القرب، فالابن يحجب ابن الابن وكلهم عصبة، الأخ يحجب ابن الأخ وكلهم عصبة، العم يحجب ابن العم وكلهم عصبة، وكلهم جهتهم واحدة لكن ينظر إلى القرب. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة في كيفية حجب الورثة بعضهم لبعض. الأصول من يحجبهم؟ لا يحجبهم إلا أصول أو فروع. الأصول وهم الآباء يحجبهم أصول أقرب منهم أو فروع، والأجداد يعني مثالها الأجداد يسقطون بالأب، أبناء الابن يسقطون بالابن، وأولاد البنين يسقطون بالابن سواء كان أبوهم أو عمهم أو ابن عمهم ابن عم أبيهم وهكذا. القاعدة الثالثة يعني المثال الفرع الثالث من القاعدة الثالثة: الإخوة الأشقاء يعني الحواشي من يحجبهم؟ قال: والإخوة الأشقاء يسقطهم الأب، هذا بالاتفاق، الإخوة الأشقاء يسقطون بالأب بالاتفاق، هل يسقطون بالجد؟ هذا محل خلاف، يسقطهم الأب والجد على الصحيح، كلمة على الصحيح هذه في حق الجد وليست في حق الأب. الأب لا إشكال أن الأب يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كلهم يسقط، كذلك الأعمام وبنو الأعمام كلهم يسقطهم الأب، والجد يسقط من عدا الإخوة، أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فمحل خلاف، والمؤلف يقول على الصحيح أنه يسقطهم وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة. فالإخوة الأشقاء يسقطهم الأب، والإخوة الأشقاء يسقطهم الجد، ويسقطهم الإبن وابن الإبن، لأن جهة البلوة مقدمة على هؤلاء كلهم. وإن نزل، يعني إذا نزل، وش معنى نزل؟ يعني نزل أبوك، نزل يعني ابن ابن هذا نازل، ابن ابن ابن هذا أنزل منه، ابن ابن ابن ابن هذا أنزل منهما، وهكذا كلما بعد يقال أنه أنزل. والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء الذين هم الأب والابن وإن نزل. والإخوة الأشقاء يسقطون الإخوة لأب، وكذلك تسقطهم الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. إخوة لأب وأخت شقيقة مع البنات تسقطهم، لأنها هي عصبة مع الغير وهم عصبة بالنفس، لكن هي أقوى منهم. فمثلا هالك عن بنتين وأخت شقيقة وسبعة إخوة لأب، كيف القسمة؟ للبنتين الثلثان اثنان، والباقي للأخت الشقيقة عصبة مع الغير. والإخوة لأب يسقطون بوجود الأخت الشقيقة. هالك عن بنتين وسبعة إخوة لأب، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان والباقي للإخوة لأب، لأن ما وجد من يسقطهم. والإخوة لأم، من يسقطهم؟ الأب وآباؤه والابن وأبناؤه والبنات دون أبنائهن. الإخوة لأم يسقطهم الأب وآباؤه والابن والبنت وأبناء الابن، يعني الفرع الوارث وإن نزل. الفرع الوارث يشمل البنت وبنت الابن وبنت ابن ابن ابن والابن كذلك، ودون أولاد البنات فإنهم من ذوي الأرحام. والأخوات لأب يسقطن بالأخ الشقيق، إنما لهن ميراث حتى ولو كنا مع بنات. الإخوة لأب يسقطهم الأخ الشقيق إذا وجد، لأنه وإن كانت جهتهم واحدة جهة الأخوة، إلا أنهم الإخوة الأشقاء امتازوا بالقوة لا بالقرب، ما في قرب، كلهم سواء، وإنما هي قوة. أدلوا بأبوين، والأخوة لأب أدلوا بأب واحد. والأخوات لأب يسقطن بالأخ الشقيق فأكثر، ويسقطن كذلك بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وقد ترث الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة. هالك هالك عن أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب، للأخت الشقيقة النصف وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين. لسنا عصبة، وإنما هن مع الأخت الشقيقة لهن فرض، وهو السدس تكملة الثلثين الذي للأخوات، وكذلك بنت الابن تأخذ السدس مع البنت تكملة الثلثين الذي للبنات. إذا كانت من هي؟ إذا كانت عصبة مع الغير التي هي الأخت الشقيقة، كانت عصبة مع البنات أو مع البنت، فإنها تأخذ ما بقي تعصيبا ولا يفرض لها حينئذ. هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا عصبة مع الغير. متى تكون عصبة مع الغير؟ يعني مع البنات أو بنات الابن. إذا لم يوجد بنات ولا بنات ابن ما تكون عصبة مع الغير، إما أن تكون صاحبة فرض أو تسقط إذا لم يبقى شيء. فإن وجد مع الأخت لأب مع الأختين الشقيقتين أخذت الأخت لأب مع أخيها ما بقي تعصيبا يعصبها. هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأخ لأب أخوهن، المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، والباقي للأخت لأب أو الأخوات لأب مع أخيهن تعصيبا. فإن لم يوجد معهن أخ سقطت الأخت لأب مع الأختين الشقيقتين. وهل يعصبهن ابن أخيهن؟ لا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله التي هي بنت أخ أو فوقه التي هي عمته، فابن الأخ لا يعصب عمته ولا أخته. المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية عطف على ماذا؟ من يقول لي؟ على المسألة الأولى في أول المبحث الثاني، وفيه مسألتان. المسألة الأولى هذه القواعد، المسألة الثانية هذه قرينتها. المسألة الثانية بيان انقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان. ينقسم جميع ينقسم الورثة إلى أقسام بالنسبة لحجب الحرمان: قسم يحجب ولا يحجب حرمان، وقسم يحجب ولا يحجب، وقسم لا يحجب ولا يحجب، وقسم يحجب ويحجب، أربعة ولا خامس لها، ما يتصور خامس فوق هذا. قسم يحجب ولا يحجب، وقسم بعكسه يحجب ولا يحجب حجب حرمان ولا يحجب حجب نقصان، وقسم مسالم لا يحجب ولا يحجب، وقسم يتقارى مع أصحابه يحجب ويحجب. وأمرهم واضح، من هو الذي يحجب ولا يحجب؟ يحجب ولا يحجب الوالدان والولدان، هؤلاء ما أحد يحجبهم، وهم يحجبون غيرهم، يحجب ولا يحجب. وقسم يحجب ولا يحجب أضعف شيء، وهم الإخوة لأم، ما يحجبون أحد حرمان ولا يحجبون أمهم حجب نقصان، لكن حجب حرمان لا يحجبون أحد. وقسم مسالم لا يحجب ولا يحجب، ما أحد يتسلط عليه يمنعه وما يستطيع يمنع أحد، وهو الأجنبي الزوج أو الزوجة. وقسم يحجب ويحجب، وهم بقية الورثة. يحجب ولا العم يحجبه من قبله ويحجب من بعده، الأخ يحجب من بعده ويحجبه من قبله، ابن الأخ ابن الابن ابن الابن يحجبه الابن ويحجب من هو أنزل منه، لكن الابن يحجبه أحد؟ لا. الأب يحجبه أحد؟ الأم البنت ما يحجب، هؤلاء الأربعة أحد يحجبون ولا يحجبون. وتصور هذه الأقسام الأربعة بسهولة، يعني يحجب ولا يحجب، يد عليا فوق ما أحد يمتد إليه منعه وهو يمنع غيره، يد سفلى يحجبه كل أحد ولا يحجب أحد، وهم الإخوة لأم لا يحجبون ولا يحجبون، ما أحد يستطيع يمنعهم، وقد ورثهم الله جل وعلا وهم ما يمنعون أحد. وجد الزوج أو لم يوجد، ما أحد يقال محجوب بالزوج أو محجوب بالزوجة. بقية الورثة يتقارعون مع صاحبهم، ابن الابن يحجب من هو أنزل منه ويحجبه من هو أعلى منه، الأخ يحجبه من هو أعلى منه ويحجب من هو دونه، وهكذا. اقرأ المسألة الثانية. المسألة الثانية بيان انقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان. ينقسم جميع الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان أربعة أقسام: قسم يحجبون ولا يحجبون، وهم الأبوان والولدان. إذا قيل الأبوان فالمراد بهما الأب والأم، وإن كانت الأم ليست أب. وإذا قيل الولدان فيشمل الذكر والأنثى، لأن كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. نعم. وقسم يحجبون ولا يحجبون، وهم الإخوة لأم. وقسم يحجبهم عدد كبير، يحجبهم الأصول ويحجبهم الفروع. وقسم نعم. وقسم لا يحجبون ولا يحجبون، وهم الزوجان. لا يحجبون أحد ولا يحجبهم أحد. نعم. وقسم يحجبون ويحجبون، وهم بقية الورثة. اقسم: هلك هالك عن أب وأم وبنت وابن وزوجة وإخوة أشقاء وإخوة لأب وأخوة لأم وأعمام أشقاء وأعمام لأب وأبناء أخوة وأبناء أعمام. يعني كان يكون اجتمع عندك الورثة كلهم إلا الميت رحمة الله عليه. من تورث؟ المسألة من كم؟ من 24. عندنا ابن وبنت، ابن وبنت وزوجة، قلنا زوجة، زوجة وأب وأم وعم وأخ وأبناءهم. نعم، لأن المسألة فيها ثمن وفيها سدس، والثمن والسدس مخرجهما من 24. اضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يخرج 24. إذا أردت أن تعرف مخرج المسألة فانظر ما فيها من الأجزاء، ثم انظر إن كانت تنطوي تحت عدد واحد كالستة مثلا فيها نصف وسدس وثلث وإلى آخره كذا، هي تخرج من ستة. لكن إذا كانت ما تخرج فيها ثمن وفيها سدس ما يتفقان، السدس من ستة ومن 12 ومن 24 ومن 18 على أنها أصل، والثمانية ما تخرج إلا من 8 أو 24. كيف تعلم أنها أن هذه المسألة تنظر الأجزاء التي فيها ثمن وسدس؟ ثمن وسدس إذا ضربت نصف أحدهما في كامل الآخر خرج لك أصل المسألة وهو 24 من 24. نعم، أقسم للأبوين لكل واحد السدس، لكل واحد 4 8، وللزوجة الثمن 3 3 مع 8 11، يبقى 23 للبنين، للابن والبنت. عندنا أبوان وزوجة هذه 11 11، بقي الباقي للابن والبنت ومن معهم على مستواهم. نعم، ما بقي إلا بقي 23 وعلى حسب رؤوسهم. نعم، من هو؟ إيه، باقي 13، قلنا 23، لا 13 للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. هالك عن أب وجد وابن وابن ابن، الأصول لا يحجبهم إلا أصول والفروع لا يحجبهم إلا فروع. أب وجد وابن وابن ابن، المسألة من 6، للأب السدس 1 وللابن الباقي تعصيبا، وليس لابن الابن ولا لأب الأب شيء، لأن أب الأب محجوب بالأب وابن الابن محجوب بالابن. هالك عن عم شقيق وأخ لأب وابن عم لأب وابن أخ شقيق فقط، المال للأخ الشقيق لأنه مقدم على من سواه جهة وقربا، جهة بالنسبة للعم وقربا بالنسبة لابن الأخ، وقوة بالنسبة للأخ لأب. هالك عن 4 إخوة أشقاء و4 إخوة لأب و4 إخوة لأم و4 أبناء إخوة أشقة و4 أعمام و4 أبناء أعمام لأشقة، المسألة من 3، للإخوة الأشقة ما بقي بعد ثلث الإخوة لأم، الإخوة لأم لهم الثلث وما بقي يكون تعصيبا للإخوة الأشقة، لأنهم جمعوا بين قرب الجهة وبين القرب وبين القوة. بالنسبة للأعمام مقدمون جهة الإخوة الأشقاء، وبالنسبة للإخوة لأب مقدمون قوة، وبالنسبة لأبناء الإخوة مقدمون قربا. هلك هالك عن أم وأم أم وأم أم أم، 3 أمهات واتق الله فيهن، ولا يوجد معصب ولا وارث غير هذه 3. المسألة من 3، للأم الثلث فرضا ولها الباقي رد وليس للجدات شيء. فإنه يلزم أن تقول من ثلاثة: تعطيها فرضها ثم ترد عليها ما بقي، ولا تقول تأخذ المال كله، لأن ما جاء أنها تأخذ المال كله وإنما تأخذ الثلث. هلك هالك عن زوج وأم، زوج وأم، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث فرضا، ولها الباقي ردا. الزوج هذا هو ابن عم يأخذ الباقي تعصيبا. هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب، المسألة من ثلاثة: للأخوات للبنات الثلثين فرضا، وللأخوات الشقائق الباقي تعصيبا. وهل لبنات الابن شيء؟ لا، لأنها استغرقت البنات الثلثين ولم يبق لهن شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.